السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بسم الله. تفضلوا شيخنا. الصوت جاي إن شاء الله. نعم ما شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتاب الرهون: باب حسن المطالبة وأخذ الحق، حسن أخذ الحق في عفاف، أو باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف. قال: حدثنا، يعني إذا كان الإنسان عنده مطالبة لأحد أو حق على أحد، فليكن لا يفسد أجره ولا يتشدد عليه وهو متفرع، من قوله تعالى: فناظرة إلى ميسرة، فيطالب بالطريقة الحسنة، فإذا اعتذر فيكون له يقبل عذره. أما إذا كان غنيا فكما سمعتم وهو ما ميسور معروف عند الناس، ما ذلك يماطل، فهنا جاء مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. لكن بالفعل قد يكون هناك إنسان ليس عنده شيء، فمن أين يعطيك؟ ينبغي للإنسان الذي وسع الله عليه أن يشكر الله أنه لم يجعله هو موضع هذا الرجل حتى يهرب من الناس، وحتى يغيب، وحتى يعني يطالبه الناس ويلازمونه إلى آخره، فيشكر الله تبارك وتعالى ويدعو الله تعالى أن يوسع عليه. وقد ذكر لي بعض الإخوة قريبا أنه كان الحمد لله يملك الملايين والملايين، والله المستعان، لكنه حصل أن شريكه أحد من يعني الناس الذين هم من خارج البلاد، الله المستعان، فسرق كل متاع الذي هي مستودعات، وأخذ بها إلى بعض البلاد، تريلات تريلات تريلات، وإلى الآن هو وكان يأتي الناس الدين كثير، وكذلك يساعده. نعرف هذا الشخص الله المستعان، ولكن سبحان الله فقر إلى حد أنه الدين كان يستدين أيضا، وكان من التجار وغيرهم، فهؤلاء الآن يطالبون ولا يجد ما يأكل، فيكون هذا العذر واقع، لأن الشخص معروف قد يكون والناس يعرفونه بالخير وكذا. ينبغي ألا يخذل ولا يخزى، ولا أن يسب ولا يشتم ولا أن يلازم. باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف. قال: حدثنا محمد بن خلف الأسقلاني وهو صدوق، ومحمد بن يحيى وهو الإمام الذهلي. قال: حدثنا ابن أبي مريم. ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم الجمحي، ثقة. قال: حدثنا يحيى بن أيوب الغافقي، والغافقي صدوق، ربما وهم عن عبيد الله بن أبي جعفر وهو القرشي المصري، عن النافع عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طالب حقا فليطلبه في عفاف، واف أو غير واف. عفاف يعني يعف لسانه ويعف معاملته مع أخيه المقابل الذي له حق عليه في عفاف. واف أو غير واف، لعله لا يفي، وفى فقد وفى، لكن إذا لم يفي أيضا فلا ينزل إلى درجة الشدة ودرجة السب والشتم. فليطلبه في عفاف يعف نفسه من أن يشتمه أو يعاقبه أو بشيء من هذا النوع. عفاف واف غير عاف، يعني فليطلب من صاحب الحق يفي فبها ونعمت، وإذا لم يفي أيضا فينبغي أن يكون عفيفا في مطالبته. ثم قال: حدثنا محمد بن المهمل ابن الصباح القيسي. محمد بن المهمل ابن الصباح القيسي صدوق. قال: حدثنا محمد بن محبب القرشي. محمد بن محبب ابن إسحاق القرشي الدلال البصري ثقة. قال: حدثنا سعيد بن السائب. وهو سعيد بن السائب بن يسار الثقفي ثقة. عن عبد الله بن يامين وهو الطائفي لم يوثقه أو قل لم يذكره إلا ابن حبان في ثقاته، ذكره في ثقاته من الذين يوثقونه، وذكره الآخرون فقالوا إنه مجهول، فهو والله أعلم مجهول من التابعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحب الحق: خذ حقك في عفاف وعاف أو غير وعاف. فهذا الحديث حسن وصحيح. حسن قال حسن صحيح، الذي يظهر أنه حسن لغيره الذي هو الحديث السابق صحيح، فهذا لأجله حسن لغيره. نعم، فهذا فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين، أن يرحم الناس إخوانهم، وخاصة الضعفاء الذين هم والفقراء الذين ابتلوا بالفقر وابتلوا بالدين ولا يقدرون على أداء الدين. باب حسن القضاء. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا شبابة. أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة وهو شبابة بن سوار المدائني ثقة. تحويل: قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر بندار وغندر قال: حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل وهو الحضرمي ثقة قال: سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يعني ابن عوف قال يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم أو من خيركم أحاسنكم قضاء. إن خيركم أو من خيركم أحاسنكم قضاء. إن خيركم أحاسنكم خلقا أيضا جاء فيه. فحسن القضاء من الخلق الحسن أيضا. هذا الحديث أخرجه الإمام ابن البخاري رحمه الله من طريق سفيان بن شعبة. نعم. وعلي بن صالح أيضا عن سفيان، علي بن صالح عن سفيان بن سلمة. الحديث من أصح الصحة إن شاء الله. نعم. قال: حدثنا، ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا وكيع أنه قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله، وليس إسماعيل بن إبراهيم بن علي، لأن هذا طبقته أعلى. إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المدني ثقة. نعم. هذا الراوي الذهبي قال في الكاشف شيخ، وابن حجر قال مقبول، وأيضا قال ابن حبان ذكره في الثقات، وأيضا سبحان الله هذا الراوي قال ابن حجر مقبول. نعم، قال ابن حجر مقبول، لكن وثقه ابن خلفون. نعم، وابن القتان قال لا يعرف له حال، فما ندري هل يكون مقبولا فقط أم يكون ثقة، الله أعلم. وعبد الله بن أبي ربيعة هذا والده عن صحابي وجده صحابي أيضا. وهذا الحديث أخرجه النسائي من طريق سفيان عن وكيع عن إسماعيل، وعند الإمام أحمد إبراهيم ابن إسماعيل مقلوبا، هو إسماعيل إبراهيم ابن إسماعيل، أصله إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله، لكن جاءت هذه الرواية عند الإمام أحمد عن وكيع عن إسماعيل وأيضا في موضع آخر عن إبراهيم بن إسماعيل مقلوبا اسمه مقلبا، سمى الأب ابنا والابن أبا. فالحديث هذا يعني الذي يظهر والله أعلم أنه يكون كما جاء هنا في الرواية، قال إبراهيم بن إسماعيل أبي ربيع المخزومي نبيا جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه حين غزا حنين 30 أو 40 ألفا، فلما قدم قضاها إياه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك، وإنما جزاء السلف الوفاء والحمد. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في الإرواء لما كوني ما قيل في المخزومي. الإرواء يقول الجزء الخامس صفحة 225، أنا جعلته 225، نريد أن ننظر فيه. بارك الله فيك. أنه كان يستقرض، قال صحيح المعنى عن عبد الله بن أبي ربيعة قال: استقرض من النبي صلى الله عليه وسلم 40 ألفا، فجاءه مال فدفعه إليه وقال: إنما جزاء السلف الحمد والأداء. هكذا، وهنا الوفاء والحمد. أخرجه النسائي عن طريق أحمد بن ماجه عن طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله. قلت، يقول الشيخ: هذا إسناد حسن إن شاء الله، رجاله ثقات معروفون، غير والدي إسماعيل وهو إبراهيم ابن عبد الله، إبراهيم ابن عبد الله. وأما إسماعيل ابن إبراهيم قلنا أنه المخزومي مدني ثقة، والده إبراهيم ابن عبد الله ابن أبي ربيعة قال وهو إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن أبي ربيعة. قال ابن أبي حاتم: روى عنه ابنه إسماعيل موسى وسيدنا مسلمة، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان: لا يعرف له حال. ولم يذكر الشيخ أنه، لكن أنا لما قرأت ترجمته فوجدت أنه وثقه ابن خلفون المصري، وقال ابن حجر فيه مقبول. قلت: هو تابعي، وقد رواه عنه الجماعة من الثقات، وهو إلى ذلك من رجال البخاري. هكذا قال: من رجال البخاري، فالنفس تطمئن لحديثه، والله أعلم. وهناك طريق آخر الذي قال: بعث عن العرباض بن سارية قال: بعث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نعم، لا ليس بعث، بعت قطع، بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا، فأعطيته وتقاضى، فقال: أجل لا أقضيك إلا نجيبة، فقضاني أحسن قضاء. وجاء أعرابي يتقاضى سنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه سنا، فأعطوه جملا، فقال: هذا خير من سني، فقال: خيركم خيركم قضاء. هل يكون هذا فجاءه وإنما جزاء السلف الحمد والأداء، هل يكون شاهدا له؟ نعم، لكنه ذكره الشيخ شاهد له. أخرجه النسائي وابن ماجه وصحيح الإسناد. الثالث عن أبي هريرة: كان لرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاء يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: أعطوه، ولم يجدوا له إلا سنا فوق سني، فأعطوه، فقال: أوفيتني أوفى الله لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. فهنا بارك الله لك، السابق هو سلمى بن قهيل، سمعت عن أبي هريرة: إن خيركم أو من خيركم أحسنكم قضاء، يكون شاهدا له. لكن هنا قصة إبراهيم ابن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبي أنه استلف، لم نجد له والله أعلم يعني بهذا اللفظ إلا عند هؤلاء الأئمة النسائي والإمام أحمد بن ماجه، وفيه إبراهيم ابن عبد الله. فالذي يظهر لي قلت أنه وثقه ابن خلفون إن شاء الله، وابن حبان وراه له عدة، فيقال صدوق أو ثقة إن شاء الله، فيكون الحديث صحيحا بما يظهر بهذا التقرير. أما نقول أنه مجهول ثم نصحه لا يمكن تصحيحه، لكن توثيق ابن خلفون الظاهر يكون لا يرمى أو لا يلغى، ولا بد أن يكون له اعتبار، فيكون إن شاء الله صدوقا حسن الحديث على الأقل. نعم. ثم بعد ذلك قال، نعم، حدثنا، قال باب لصاحب الحق سلطان. قال حدثنا محمد بن علاء الصنعاني ثقة، قال حدثنا محمد أنه قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سليمان التيمي أن حنش، هو حنش بن قيس الرحبي أبو علي الواسطي متروك الرواية، أن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل يطلب نبي الله صلى الله عليه وسلم بدين أو بحق، فتكلم ببعض الكلام، يعني الذي ذكره هنا تكلم ببعض الكلام، يعني بكلام قبيح أو شدة، وجاء في بعض الروايات: أنتم آل ابن عبد المطلب مماطلون، وبهذا اللفظ جاء في كتب وفي روايات أخرى. فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم به، أي أرادوا أن يمسكوه أو يؤدبوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما، أي أكففوا، أكففوا ولا تقولوا له شيئا، ما هذا؟ قالوا أنه أصلا ما هذا يعني، لكنه خفف ورخم ويقال ما. فعلى كل حال مه بمعنى أكف، كما قالوا إن صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه، حتى يقضيه. نعم، هنا إن لصاحب السلطان، لصاحب الحق سلطان، الحديث ضعيف جدا بهذا اللفظ، لأن مداره على حنش بن قيس الرحبي المتروك، لكن المعنى صحيح كما هو عند البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ، أي أغلظ القول فيه صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. هنا يعني له مكان، أي له قوة، لأن الآخذ في ضعف، في موضع الضعف، وله مقال يمكن أن يقول حتى يستخرج حقه. ثم قال: أعطوه سنا، فقالوا: يا رسول الله، أي سنا مثل سنه، فقالوا: يا رسول الله، إلا أمثل من سنه، يعني لا نجد إلا أمثل من سنه. فقال: أعطوه فإن من خياركم أحسنكم قضاء، فإن من خياركم أحسنكم قضاء. فهنا الشاهد لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يتكلموا عليه بشيء أو بسوء أو ينالوا منه بسوء، قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، أي قريبا من معنى لصاحب الحق سلطان. نعم، فإن صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يقضيه. نعم، فيكون على كل حال الحديث هذا ضعيف جدا، ولكن معناه صحيح، في هذا ينبغي أن يكون له الاعتبار، ويكون الإنسان الذي يكون في موضع أخذ الدين ينبغي أن يصبر على هذا، لكن بالعكس قد يكون هناك سبحان الله عنده قوة، شخص قوة الأشخاص، فربما إذا طلب وقت، إذا طلبت مرة واختفى نوريك. هذا يحصل في بلاد لا تحكم بحكم الله تبارك وتعالى. ثم قال: جاء أعرابي. نعم، إسماعيل بن إبراهيم في الحديث السابق أيضا وثقه أبو داود. وثقه أبو داود. نعم، هذا في التهذيب. التهذيب، الله أكبر. أنا كتبت هنا في الأخير سبحان الله، بعد أبي عبد الله بن أبي ربيعة الصحابي، أنه وثقه أبو داود أيضا، ولذلك أنا قلت أنه حسن الحديث أو ثقة إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم. أنا كتبت هنا موجود بعد ترجمتي عبد الله بن أبي ربيعة، قلت وثقه أو وثق إبراهيم أبو داود أيضا، بخط دقيق. نعم، الله يجزيك الخير، ذكرتنا. أكتبوا يا إخوان هذا، فيكون إن شاء الله قول ابن حجر مقبول، أو يكون لا يعرف له الحال، من عرفه أبو داود إن شاء الله فقد عرف إن شاء الله ولا يكون مجهولا. جزاك الله خير. نعم أنا كتبت هنا متأخر غير هذا السطر الذي هو. نعم. ثم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله ابن محمد أبو شيبة وهو صدوق، قال حدثنا ابن أبي عبيدة. ابن أبي عبيدة هو محمد ابن أبي عبيدة ابن عبد الملك ابن معن المسعودي. محمد ابن أبي عبيدة ابن عبد الملك ابن معن المسعودي ثقة. قال أظنه قال حدثنا أبي، حدثنا أبي وهو عبد الله وهو أبو عبيدة ابن عبد الملك ابن معن المسعودي وهو ثقة. قال عن العامش عن أبي صالح ذكوان عن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى دينا كان عليه فاشتد عليه حتى قال اخرج عليك إلا قال لا أحرج عليك، أحرج عليك إلا قضيتني، وأحرج عليك أضيق عليك حتى يعني كأنه يناشد ويقول أنا لا أترك لك مجالا إلا قضيتني حقي. فانتهر وسابه، هو الحديث السابق الذي جاء فيه أنه هم به يسابه. قالوا ويحك من تكلم، يعني من تكلمه أيها الرجل، ما تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني أطلب حقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا مع صاحب الحق كنتم، يعني لماذا لم تكونوا مع صاحب الحق وتقولوا لي أدي حقه. ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك. فقالت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فرصة غريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منها نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه فقال أوفيتني أوفى الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، غير متعتع، ليس غير متعتع الظاهر، قد يكون صفة ألا إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، الضعيف غير متعتع، أو نقول حال أي لا يأخذ الضعيف فيها غير متعتع، أي من غير أن يصيبه أذى يقلقه، وغير يعني يكون منسوبا ومفتوحا أيضا إن شاء الله. فالحاصل أنه النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على أن يكونوا مع الحق أينما كانوا، والنبي صلى الله عليه وسلم درجته عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين، لكن مع ذلك قال حل مع صاحب الحق كنتم. وهذا يدل على أن الله تعالى صنعه وخلقه صلى الله عليه وسلم وهو أرحم الخلق، كذلك وهو رحمة للعالمين وتعاليمه رحمة للعالم كله. نعم لا يعني ليس مثل عامة الناس يتأخذ العزة بالقوة أو بالمال أو بالأهل والعشيرة إلى آخره. إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. باب الحبس في الدين، الحبس في الدين والملازمة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال وكيع حدثنا وبر ابن أبي دليلة. وأبو دليلة اسمه مسلم وهو الثقفي ثقة. وبر ابن أبي دليلة وبر ابن مسلم، ومسلم هو أبو دليلة الطائفي ثقة. قال حدثني محمد بن ميمون ابن مسيكة الطائفي مقبول، ذكر ابن حبان في الثقات. قال وكيع وأثنى عليه خيرا. هنا وكيع يروي عن وبر، ووبر يروي عن محمد بن ميمون. قال وكيع أثنى عليه خيرا، وبر بن أبي دليلة ثقة أثنى عليه خيرا. والذي يظهر والله أعلم أن هذا ثناؤه على الخير، وقول وكيع به كأنه يحسن حاله لا يحتاج إلى متابعة إن شاء الله. فأن عمرو بن الشريد أن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل إرضه وعقوبته. لي أي مطل الواجد، إذا كان الإنسان متيسر الحال، ويجد ما يؤدي حق الناس وما ذلك يماطل، فيحل عرضه وعقوبته. عرضه تتكلم عليه، أنت مماطل، أنت خائن، أنت كذا، من الممكن أن يتكلم بمثل هذا. وعقوبته أيضا إذا رأى القاضي أو الحاكم أن يحبسه ما دام عنده مال. أما إذا كان فقيرا، إذا كان معروفا حاله أنه ليس مماطلا إن شاء الله، فهذا ما سمعنا فيه من دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسن القضاء يكون في حقه. لكن إذا كان ظالما وهو ظلم، فجاز له أن يعاقب. قال علي الطنافسي، علي بن محمد، يعني عرضه شكايته، وعقوبته يعني سجنه. سجن، هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سجن في مثل هذه المواقف؟ ما وجدنا إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لك أن تلزم غريمك. لزم غريمه، يعني كأنه لصق به ولا يتركه حتى يؤدي حقه. فمن هذا لعله يكون أول من سجن. قالوا عمر رضي الله عنه أيضا من جملة من أدب بالسجن، وهو عمر رضي الله عنه، فلعله يعني به أنه عقوبة قد يصل إلى السجن، والعقوبة قد يصل إلى المال، إلى أخذ ماله، مثلما يستجيزون القضاة. وهنا في أيام معروفة قديما أيضا أنهم كانوا يمنعونه من التصرف في ماله. والآن الظاهر هنا في المملكة، ندعو الله تبارك وتعالى إن شاء الله أن يقوم، يعني يكون في كل خير دائما وأبدا، فيكون الآن يقفون حساباته، يكتبون أو يأمرون البنوك وغيرها لا يسرقوا له أي شيء، ولا وقد يكون عنده مال فيؤخذ من البنك حكومة ويعطى صاحب الحق. فهذا كله يكون مأخوذا من نصوص الشريعة. هنا هذا الحديث حسن إن شاء الله، ورأي أو تفسير علي الطنافسي أنه سجنه، ويكون هذا لا نجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم السجن فيما يظهر لي تبعته، لكنه لفظ لزوم الغريم وكذا يدل على أنه يجوز له ألا يفارقه حتى يأخذه، فقد يأخذه إلى بيته ويستضيفه شيء من هذا. لكنه السجن فيما جاء على فتاوى الصحابة وعلى استشارة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فالسجن يكون مشروعا أيضا. نعم شيخ، الله أحسن إليكم لو أذنتم لي. تفضلوا. بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي، وكان يقترض من الأعراب على ما فيهم من غلظة، والصحابة كان منهم كان عندهم كانوا أصحاب مال، فلماذا لم يقترض منهم يا شيخ كبار الصحابة؟ تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله تبارك وتعالى التواضع وكذلك الإباء، أنه لو طلب من الصحابة ربما قالوا هدية لك يا رسول الله، أليس كذلك؟ ما دام يفدون بأرواحهم فالمسألة المال عندهم جلل، فربما يقول كيف نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله جائعين، كما كان يظهر النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس هذا الشيء. ولقد رأيت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع، هذا قصة جابر في خبر الخندق وغيره. فالذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترفع عن أن يطلب من أصحابه، ثم يقول الآن أنا وأنت بيننا صداقة قوية إن شاء الله، وإذا طلبت منك شيء ووصى الله عليك، ربما تقول لا هذا هدية لك أو كذا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من اليهود، ولكنه مات ودرعه مرهونة. ومن هنا نأخذ إذا كان المال، إذا كان شيء مرهون مقابل المال المدين، فلا يدخل في الوعيد الذي يأتي فيه أنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الميت الذي عليه مات عليه دين. لأنه يستوفي حقه من هذا الرهن. نعم، فيكون سؤالك أنه لماذا لم يطلب من عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف أثرى الصحابة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترفع من هذا أنه إذا طلب منهم ديدا فربما لا يقبلون، ولذلك كان يطلب من هؤلاء البدو أو الأعراب وغيرهم حتى لا يكون هناك أخذ بالحياء، فقد يكون الإنسان حياء يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا من حسن خلقه. نعم صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث على كل حال فيه أنه يجوز إن شاء الله ما دام عقوبة، لفظ العقوبة وعقوبته ماذا؟ هل هو نفسه يعاقب؟ هنا المسألة في مسائل الذي قد يكون ليس يعني يحتاج إلى الشهود ويحتاج إلى كذا، ينبغي أن يرفع إلى الحاكم والقاضي. أما إذا كان حجاء يقاتلك فأنت يجوز لك أن تدافع أو إن قتل إلى آخره، لكنه في مسائل التي تحتاج إلى إذا تداينت من فاكتبوه إلى آخره يحتاج إلى الشهود وغيره، ففي هذه الحالة لا يعاقبه بنفسه إلا إذا كان القاضي قال له احبسه أو احبسه في بيتك لا يخرج، أو أحد يكون مراقب عليه حارس عليه أو كذا، فلا بد أن يكون يرفع إلى القاضي والقاضي هو الذي يرى سجنه. ثم قال حدثنا هدية ابن عبد الوهاب وهو ثقة، قال حدثنا النضر بن شميل المعروف، هرماس ابن حبيب، هرماس ابن حبيب أبي زياد أو ابن زياد عن أبيه حبيب ابن أبي زياد عن جده وهو ابحثوا لي من هو نسيتني. نعم، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي غريم. نعم، ثعلبة التميم يا شيخ، ثعلبة التميم العنبري، هرماس بن حبيب ابن أبي ثعلبة، ابن ثعلبة التميم العنبري، ابن ثعلبة مو كذا ولا أبي ثعلبة؟ ثعلبة، ثعلبة ابن هرماس بن حبيب ابن ثعلبة يروي عن أبيه. نعم. حبيب بن ثعلبة عن جده ثعلبة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي أي بمدين لي، فقال لي إلزمه، ثم مر بي في آخر النهار قال فقال ما فعل أسيرك يا أخا تميم، ما فعل أسيرك يا أخا تميم. هذا الحديث يعني لماذا حبيب أظن مجهول ولا هرماس بن حبيب مقبول أو مجهول؟ مجهول يا شيخ، مجهول. مجهول، مجهول. نعم، وأبوه هرماس شيخ حبيب هو المجهول، وهرماس الهرماس شيخ أعرابي، قال في التقريب قال أبو حاتم شيخ أعرابي لم يروي عنه إلا النضر. إيه، ويكون مجهولا أيضا ومقبولا. على كل حال فلا إسناده ضعفه لمداره على حبيب وهو ضعيف. نعم، وأتيت بغريم لي فقال إلزمه، ثم مر آخر بآخر ما فعل أسيرك، فهل كان أسره؟ لم يصح هذا، لكنه يعني جاءت روايات أنه لازم فلان غريمه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به في روايات أخرى. اللهم صل. نعم، فيكون حبس بمعنى حبس في الدين لا يحكم فيما يظهر لي في مثل هذه الأمور أن يحبسه إلا بحكم القاضي، يكون في بيته أو في مكان السجن الذي بنيت في مبات دار الإسلام، فجاز له أن يسجنه، لكن ينبغي السجن إذا ظهر من الشخص المماطلة وليس أنه فقير. نعم، من الممكن أن يكون فقيرا ويعطى وثيقة بأن عليه دين، أو يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه ويؤدي دينه. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى ويحيى بن حكيم، يحيى بن حكيم بن المقوم، المقوم ثقة، محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا عثمان بن عمر، هو عثمان بن عمر بن فارس ثقة، قال أنبأنا يونس بن يزيد والأيلي بن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك. عبد الله بن كعب بن مالك هذا قال في التقريب وغيره له رؤية، وكان من كبار التابعين عبد الله بن كعب بن مالك، وكعب بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه، أنه تقاضى ابن حدرد عبد الله بن حدرد دينا له عليه في المسجد حتى ارتفعت أصواتهم. تقاضى دينا عليه في المسجد حتى ارتفعت أصواتهم، هنا حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. أولا، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هل هذا يدخل في هذا الباب؟ نعم يدخل، لكنه الظاهر الله أعلم أنه لم يكن إلى حد يعني قد يصل إلى الحرمة، يعني ارتفعت أصواتهم سمعه بعض الناس، وحتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صيحات مثل ما كانوا يصيحون من وراء الحجرات، يا محمد يا محمد، الذي جاء عليه بعض التعنيف. وكذلك في زمن عمر رضي الله عنه جاء أعرابيان فرفع أصواتهما في المسجد، فقال من أين أنتما؟ فقالوا نحن من كذا. قال لو كنت عرفت أنكم من أهل المدينة لا أوجعت الذي في أو لا أوجعت أكثركم شعرا، يعني رأسكم. فحتى سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول هذا فيه جواز رفع الصوت في المسجد، لكن بشرط أن يكون لا يكون بصوت عال جدا منكر، فإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وأما رفع الصوت في المسجد للخطبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ويحمر وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه منذر جيش، فذلك للتعليم، ورفع الصوت للتعليم إذا كان هناك طلبة فيلزم أن يرفع الصوت إن شاء الله. فهذا كله معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف جوازه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث لا شك فيه أنه من مشكل الحديث ما الآية، إلا أنه يقال أنه لا يكون إلى حد مبالغ فيه، فجاز رفع الصوت في المراجعات بعضهم البعض في العقوق. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم على هذا، فدل على أنه لم يكن إلى صوت منكر. نعم، ثم قال حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما فنادى كعبا فقال لبيك يا رسول الله، قال دع من دينك هذا، وأومى بيده إلى الشطر كأنه أراد أنه ارحم عليه، وضع نصف الدين ويودي نصف الدين، فقال قد فعلته، قال قم فقضيه، قم فقضيه. فهذا فيه الصلح، والمسائل هذه الصلح والمحكم والحكم، فيكون الصلح إذا أمكن مع الدائن والمدين، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يمكن الصلح فيكون على كل حال مطالبة، وإذا كان فقيرا فيجوز له أن يسأل ويؤدي حق الناس. أيضا فيه النبي صلى الله عليه وسلم شفع لصاحب الحق، نعم، فاشفوا توجروا يكون في معنى هذا. نعم، وفيه أيضا من الفوائد أنه الإشارة إذا كان مفهوما فهي معتمدة، كما هي إشارات الأبكم في الشهادات حتى أو في بعض إظهار بعض الحاجات. نعم، ثم وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله، فخرج إليهما صلى الله عليه وسلم فكشف صلى الله عليه وسلم سجف البيت، نعم سجف البيت أي ستاره، فكان يكون على البيوت ستار في الغالب يستر للناس غير الباب أيضا إذا كان مفتوحا. ثم قال باب القرض، باب القرض، حد قال حدثنا محمد بن القرض، هو الدين بمعنى أنه ما فضلته إذا أقرض الإنسان إنسان ما حقه من أخذ الدين. قال حدثنا محمد بن خلف الأسقلاني صدوق، قال حدثنا يعلى وهو يعلى ابن عبيد الحمصي اليامي ثقة إلا في الثوري كما قالوا، قال حدثنا سليمان ابن يسير وهو النخعي ضعيف، عن قيس بن رومي مجهول، قال كان سليمان ابن عدنان، كان سليمان ابن عدنان، سبحان الله، سليمان ابن عدنان من هو؟ جاء في بعض الروايات سليمان ابن عدنان، سليمان ابن عدنان. أيضا الشيخ الألباني له تحقيق في هذا جزاه الله خير، وقال هذا الحديث صحيح، نعم هذا الحديث قال حسن، وذكر في الإرواء في الجزء الخامس صفحة 225 بهذا الرقم، قال هذا سليمان بن عدنان، قد جاء في بعض الروايات أنه سليمان بن عدنان أو عدنان، قال حسن أخرجه ابن ماجه من طريق سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي قال كان سليمان بن عدنان أو عدنان، الذي يظهر عدنان، يقرض علقمة 1000 درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاه تقاضاه واشتد عليه فقضاه، فكأن علقمة غضب فمكث أشهرا، ثم أتاه أي سليمان بن عدنان أتاه فقال أقرضني 1000 درهم إلى عطائه، كان سليمان بن عدنان يقرض علقمة، فكأن علقمة جاء علقمة مرة أخرى، الله أعلم، نعم ألقم جاء، فجاء مرة أخرى، يعني كأنه كان ألقم غضبا، فمكث أشهرا ثم أتاه فقال أقرضني 1000 درهم إلى عطائي، قال نعم كرامة يا أم عتبة، هل أمي تلك الخريطة المختومة التي عندك؟ فجاءت بها فقال أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهما، نعم هذا سليمان يقول، قال أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهما واحدا، قال فلله يا أبوك، ما حملك على ما فعلت بي؟ قال ما سمعت منك، قال ما سمعت مني، قال سمعتك تذكر عن عبد الله، القمان عبد الله المسعود، انظروا سمعتك تذكر عبد الله المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ماذا قال؟ نعم قال ما من مسلم يقرض هلمي على يعني ان دراهمك التي ما حركت من دراهم، قال لا ابوك ما حملك على ما فعل، قال ما سمعت منك، قال سمعت ما سمعت مني، قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان قصد قتها مره، قال كذلك أي ألقم، قال كذلك أنبأني ابن مسعود. فهذا الحديث فيه فضيلة إعطاء القرض، ويكون إذا كان أقرضه مرتين قضى له ثم مرة ثانية، فيكون كأنه تصدق بهذا المال في سبيل الله عز وجل، ففيه فضيلة الإقراض، نعم. ثم قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم، هو من يكون هذا؟ معروف هذا الإمام أبو زرعة الرازي، قال حدثنا هشام بن خالد، هشام بن خالد بن زيد الأزرق صدوق، قال حدثنا خالد بن يزيد، هو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن الدمشقي ضعيف الحفظ، تحويل إلى إسناد آخر، قال حدثنا أبو حاتم، هو محمد بن إدريس أبو حاتم والده ابن أبي حاتم عبد الرحمن، قال حدثنا هشام بن خالد وهو الذي مضى على الأزرق صدوق، قال حدثنا خالد ابن يزيد ابن أبي عبد المالك، رجع الحديث إلى يزيد خالد ابن يزيد الضعيف، أنا أبيه وهو خالد وهو عبد الرحمن الهمداني، عبد الرحمن بن يزيد خالد بن يزيد هو ابن عبد الرحمن، فهو يزيد بن عبد الرحمن صدوق، أنا أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا، رأيت على ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض 18، فقلت يا جبريل ما بال القرض أكثر من الصدقة؟ قال لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجته، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجته. نعم. هنا هذا الحديث قال ضعيف جدا، لا يأتي ضعيف جدا لكنه قد يأتي وهو ضعيف، إلا أن هذا الحديث ذكره الألباني في الصحيحة من عند الطبراني والبيهقي، وقال بإسناد حسن: دخل رجل الجنة فرأى، هنا قال رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها، قال دخل رجل الجنة فرأى على بابها مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، نعم بثمانية عشر درجة أو مثلا. فهنا فقلت يا جبريل ما بال القرض؟ إلى هذا الطول القصة لم يصح وهو ضعيف، لكن هذا المعنى جاء تصحيحا من الشيخ من البيهقي وغيره أيضا، قال بإسناد حسن قال دخل رجل الجنة فرأى على باب مكتوبا رجل آخر فيكون الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، يكون إن شاء الله هذا المعنى صحيحا في الترغيب في إعطاء القرض. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش وهو ثقة أن أهل الشام وفي غير أهل الشام ضعيف. ننظر هذا، قال حدثني عتبة بن حميد الضبي، عتبة بن حميد الضبي وهو بصري صدوق له أوهام، فإذا يكون إسماعيل مضعفا في عتبة بن حميد. أن يحيى بن أبي إسحاق المنائي مجهول قال سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له أو أهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، أي قبل ذلك هذا العمل. فهذا الحديث أيضا يعني فيه مجهول وضعيف، إلا أنه يدخل في معنى ما قرروا الحديث صح، كل قرض جرى منفعة فهو ربا من طرق، كل قرض جرى منفعة فهو ربا. وفتاوى العلماء مصرح أو مصرحة بأنه إذا كان بينهما محادات سابقة فجاز له أن يأخذ، أما أن يكون إذا لم تكن حتى أي شخص أعطي شيئا هدية، مدير الجامعة أو مدير شركة أو مدير كذا، إذا لم تكن بين الاثنين محادات سابقة فلا يجوز أن يعطي ولا يجوز أن يأخذ من أعطي، فهذا كل قرض جل من فئة المعنى صحيح، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك، إذا كان هذا موجود فهذا لا شك أنه يجوز له أن يأخذ. لكن إذا ظهر في هذا أيضا أنه يريد التزلف، يريد التزلف، فينبغي ألا يأخذ، ينبغي ألا يأخذ. نعم الله المستعان، ينبغي للإنسان أن مثل هذه الأمور يترفع، وما يقدر الله تعالى إلا ما له، لكن الناس يعني قد يكون الرؤساء وأنفسهم لا يخافون الله، والمرؤوسون لا يخافون الله، فيتعاملون مثل هذه المعاملات. نعم. وقال باب أداء الدين عن الميت، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عفان وابن مسلم أنه قال حدثنا حماد بن سلمة أنه قال أخبرني عبد الملك أبو جعفر والبصري مقبول أنا بنظرة وهو منذر بن مالك بن قطع التابع الجليل، أو ليس تابعين أظن، من الثقات المعروفين، عن سعد بن الأطول، سعد بن الأطول هنا يصير أبو منظم أبو نظرة، نعم صحابي، لأجل أنه لقي سعد بن الأطول وهو الجهني صحابي، أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا فارضا أنفقها لعياله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. فقال: آتها فإنها محقة. النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وعلم أنه محقة، فلا يحتاج إلى البينة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إثبات الدين عليه بقول واحد منها. هذا الحديث حقه أن يكون ضعيفا لأنه من طريق عبد الملك أبي جعفر هو البصري مقبول أو مستور، لكن تابعه سعيد بن إياس الجريري، روى عنه حماد بن سلمة أنا بنظرة ياس حماد أنا ياس بن سعيد بن إياس الجريري أنا بنظرة متابعة تامة لهذا الضعيف. نعم، وسعيد بن إياس هو من المختلطين، إلا أن حماد سمع منه قبل الاختلاط. كذلك أخرجه الإمام أحمد قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري أنا بنظرة أيضا. نعم، هذا نعم عند الإمام أحمد، وكذلك عند من وجدته، نعم هو عند الإمام أحمد رحمه الله وعند الترمذي أشار إليه. نعم، فالحديث صحيح بمعنى أنه الإنسان إذا لم يؤدي الدين ومات، فهل ترك وفاءً أو لم يترك وفاءً؟ ما دام لم يؤدي، ليس عند صاحب الدين رهن شيئا ما، ففي هذا يخاف أنه يعذب عليه، وما جاء في حديث أبي قتادة: الآن بردت جلدته. لكن إذا كان رهنا وهو مالك كأنه يستوفي منه دينه، وسواء أعطى أو لم يعطي، أو إذا كان قد أفلس فاستقضي منه، فهذا لا يذكر إن شاء الله، وإذا مات فلا يكون في الوعيد. ثم قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو دهيم قال: حدثنا شعيب بن إسحاق القرشي الدمشقي ثقة قال: حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان والقرشي ثقة عن جابر بن عبد الله أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود. انظروا حتى هنا، يعني كأن الصحابة فيهم قد يكون جابر رضي الله عنه من المنكر، لكنه كان في أوائل جابر متى استشهد في غزوة أحد، وعبد الرحمن بن عوف وعثمان وغيرهم هل كانوا في هذه السنين من أصحاب الأموال الكثيرة؟ لأن عبد الرحمن بن عوف من أوائل ما جاء، ولما هاجر فدلوها على السوق، وكان أريد أن أستدرج إلى هذا، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستدن أو لم يستقرض من المسلمين؟ لماذا ذهب اليهود؟ كان اليهود لا شك في أنه من قديم الزمان هم أكثر الناس جمعون للمال، ومن هنا قالوا أنه من كان ماله من الحرام إذا أعطى هدية أو أنا استقرضت منه فجاز أنا أخذ القرض منه، وهم أكلون للسهم. فكان لرجل من اليهود لعله أيضا ترفع أن يأخذ من بعض المسلمين، فكان هذا شيء من العرف الجاري بين المسلمين، واليهود كانوا أغنى الناس وأثر الناس. فاستنظره جابر بن عبد الله لما استشهد رضي الله عنه في أحد، استنظره جابر بن عبد الله، طلب منه مولى ونظرة، فأبى أن ينظره. فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له ليشفع له أن ينظره ويمهله. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودية ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه، فأبى عليه، يعني الذي يجد عليه ثمر نخله يأخذ وينظر الباقي والله أعلم، ليأخذ ثمر نخله الذي هو عليه، وإن لم يوفي لأنه ما كان يوفي كما عرف جابر وكذلك اليهودي، فيأخذ ما يجد ثم ينظر في الباقي. فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم اليهودي ليأخذ ثمر النخيل الذي له عليه فأبى عليه، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى للاستنذار مطلقا لا يأخذ منه شيء، فأبى أن ينذره، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة، هذه من دلائل النبوة، فمشى فيها صلى الله عليه وسلم. ثم قال لجابر جد جد جد يجد، بمعنى قطع شجر النخيل أو قطف شجر النخيل، وجاء تجي هذه الكلمة بجد، كلاهما صحيح. وفي رواية البخاري المطبوعة الآن نجد قال جذ النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخرها قال فجددتها. فهل في رواية البخاري، احنا جاءت الكلمة مرتين في رواية البخاري، قال جذ، قال لجابر جذ له، وفي آخره قال فجددتها بالدال، فهل الأول أيضا جد؟ مثل هذه المواقع، وإن كان لا يؤثر في صحة الحديث في شيء، لكن الشان في ما تكلم به المحدث أو الراوي. فإذا كانت نسخ قديمة مثلا ماذا فيها، أو النقل عنه ماذا فيها، لا في موضع جددتها كان المطلوب أو كان المفروض مثل ما قال جد فجددتها، لكنه ما جاء منقوطا، وفي الأول جاء جد منقوطا بالدال الذي هو قدال. فأوفه فجد له، جد له أي أتى له ثمره، بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 وسقا وفضل له 12 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا، فلما انصرف، يعني في أول الأمر النخل ما كانت توفي 30 وسقا، ولكنه آتاه وآتى له 30 وسقا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل له 12 وسقا. فجاء جابر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مغيبه، ذهب لحاجة مع الناس، عيادة أو لشيء آخر، على كل حال فمستور ومن لم يذكر، فجاءه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه جاءه جبريل جابر رضي الله عنه، فأخبره أنه قد أوفاه وأخبره بالفضل الذي فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عمر بن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباركن الله فيها، لا يباركن الله فيها. لماذا يعني خص عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ انظروا، فذهب إلى جابر فأخبره فقال له جاء عمر لقد علمته، فمعناه أنه كان حاضر القصة في وقت ذهابه صلى الله عليه وسلم، فماذا حصل له؟ أخبره حتى يزيد إيمانا على الإيمان. ولذلك عمر قال لقد علمت حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباركن الله فيها. والصحابة كلهم كانوا يعرفون هذا، بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون ويستشفون بدعائه، وكذلك يتبركون بعرقه بريقه بتحنيكه إلى آخره. باب 3 من الدان. نعم، أسئلة عندكم؟ أي نعم. لا. يقول الرجاء سؤال الشيخ رضي الله عنه وبارك الله عن معاملة بنكية، هل تجوز أم لا؟ هل يجوز أن أشتري مثلا؟ هذا مضينا عليه ولا ما مضينا؟ لا، جديد جديد. طيب، عن معاملة بنكية هل تجوز أم لا؟ هل يجوز أن أشتري مثلا 500 يورو بقيمتها 100,000 دينار جزائري، يحولها الشخص المقيم في فرنسا على حساب أحد الإخوة هناك، ومباشرة لما يتم التحويل يرسل لي وصل التحويل، أرسل له قيمتها بالدينار الجزائري على حسابه البنكي في الجزائر. هل يجوز هذا شكل من أشكال الربا؟ يعني عدم وجود التقابض في مجلس المعارف. الذي يظهر لي أنه الآن العلماء يفتون بهذا اضطرارا بأن هذا مثل القبض وهو يعني مضمون، فبذلك قالوا مثل القبض وجاز مثل هذا التحويل. لكن أفضل منه إذا كنت استلمت 100,000 دينار عندك الجزائري واستلمت 500 يورو، هل يمكن؟ لماذا هل لا تجد يورو أنت في بلدك في الجزائر؟ إذا لم تجد فالظاهر يجوز إن شاء الله، وإذا كان عندك فتشتري في مكانه في حينه يدا بيد، لكن إن شاء الله جاز هذا التعامل ولا يكون فيه لعدم التقابض، لأن الآن هذا الضمان البنكي يقوم موقعا أو موضع التقابض في مجلس واحد إن شاء الله. رجل يعتمر في أشهر الحج هو من أهل مكة، هل عليه هدي؟ إذا كان بالفعل من أهل مكة وقد سار عرفا من أهل مكة فليس عليه هدي، لكن شبهة فيما إذا كان جاء للسنة وسنتين مثل العمال وغيرهم، فهل يقال من أهل مكة؟ الذي سمعته من فتوى المشايخ أنه لا يعتبر من أهل مكة، عليه هدي. لكن أهل مكة الذين عرفا هم الذين هم ساروا، ويرجى أنهم إن شاء الله لا يخرجون ولا يستخرجون ولا يخرجون منها، فهؤلاء ليس عليهم هدي ولو اعتمروا في أشهر الحج. بارك الله فيكم. هناك قالوا حنش هذا قبل حسين بن قيس الرهبي أبي علي الواسطي ومتروك. هو هذا نعم، لكن حنش ابن الماء، ألا ذكرت لكم هذا ولا ما ذكرت لكم؟ حنش ألفين وأربعمائة وسبعين. أنا في أي حديث؟ حديث 1470. 2470، بارك الله فيك. نعم الحنش، الحنش هو لا ماذا هو حسين بن قيس، حسين بن قيسان. هنا ما ذكرت أنا حسين بن قيس، قلت حنش بن قيس الذي أنا كتبت ترجمته. نعم هو لقب حنش لقبه، نعم هذا الذي كتبت أيضا حنش على كل حال. نعم جزاك الله خير. وسليمان بن الترخان من الرابعة، فكيف يروي عن حسين بن قيس الملقب من إيه الملقب بحنش هو من السادسة ليس بالبعيد. نعم حنش ماتر بن سليمان، وقد يروي بعضهم من بعض مثل هذا بارك الله فيكم. هو صغير السن يعتبر من الطبقة المتأخرة، لكنه يكون يجوز له إن شاء الله، ولا نقول أنه مدلس أو العلماء يكون إذا نسوا أنه منقطع بينه، فهذا الذي يحكم عليه بالانقطاع. ألا يكون حنش ابن عبد الله ويقال ابن علي ابن عمرو السبعي بالموحد أبو رشدين الصنعاني؟ لا هكذا لكن لا ترجموا له، وذكره ابن ابان من شيوخ المعتمر. نعم معتمر ابن أو ابن حجر وغيرهم من شيوخ المعتمر، الله أعلم. نعم إلا إذا كان ثبت لقاؤه منهما كليهما معتمر من هذا، لكن ما انظروا هل المعتمر روى عن حنش بن عبد الله الذي تقول الذي يقول ابن علي ابن عمرو؟ شيخنا الكريم انه قد رات زوجتي سمكة كبيرة قدر 60 سنتيمتر في ساقية ماء، ساقية ماء واعز بجانب بيت عليها، فأرادت أن تصطاده فجاءت هذه السمكة فرمت عليها قطعة قماش فاصطادتها، فوجدت معها سمكة أخرى أصغر منها قدر 40 سنتيمتر، ما تأويل ذلك؟ إن شاء الله يأتي لك أولاد إن شاء الله، بارك الله فيك، حياك الله، تستطيع تستعد إن شاء الله، بارك. هل هي حامل؟ إذا كانت حامل تأتي بالأولاد إن شاء الله، وقد يكون ولدان والله أعلم. نعم توأمان، وهذه بشرى. أخبرنا فيما بعد ماذا حصل، هل التخمين هذا التعبير الرؤيا هذا تخمين وتقدير لعل الله على كل حال يجعل لك فيها خير. وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد في كل الأمور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.